بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. المؤلف هنا يذكر أن انحراف بعض الناس بسبب تقليدهم الذي لا دليل عليه، والتقليد يكون بالرجال فيقلد هذا أو يقلد هذا، وإذا قلد رجل زل عن الطريق أراد الخير فهو لا يقتدى به، ورجل معاند زل عن الطريق فعاند الحق أي عرف الحق واستمر على ذلك فالناس تبعا له. ولذا قال بعض أهل العلم، وهو أثر أيضا، ثلاثة مهلكات: هوى المتبع وزلة العالم، هوى المتبع وزلة العالم، وإعجاب برأي برأيه. فشاهدنا زلة العالم، فإذا زل العالم اتبعه أناس حتى ولو تراجع عن زلته، لكن الأتباع يمضون على زلته، يمضون على زلته. ولذلك قسم الشاطبي الناس بالنسبة لأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام: قسم قال يكون مجتهدا فيها وحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، أي الناس إذا اجتهدوا في الأحكام وتتبعوها وقرأوها فإما أن يكون على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أو القسم الأول، رجل اجتهد فأدى اجتهاده إلى أنه وقع مثلا في الخطأ أو وقع في الصواب. الثاني أن يكون مقلدا صرفا، ويقال صرفا، خليا مع العلم جملة، فلا بد له من قائد يقوده. فبعض الناس أعمى ما يريد أن يجتهد ولا يريد أن يتعلم، بل أمنيته هو التقليد. ثالثا أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوها. القسم الثالث بين ذلك، لا هو مقلد أعمى متشدد ولا هو بالمجتهد، لكن بين ذلك، لكن يفهم الدليل. ما هو الواجب تجاه هذا؟ الواجب تجاه هذا أن يأخذ بالدليل. واضح الآن؟ أن ينظر أيهما أصح دليلا وأقوى دليلا، أيهما أصح دليلا وأقوى دليلا. واضح الآن؟ فهذا هو حال الناس. وأما التقليد المحرم الذي لا يجوز أن الإنسان يقلد فيه، قسمه ابن القيم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الإعراض عما أنزل الله وعدم الرجوع إليه اكتفاء بتقليد الآباء. بعض الناس تأتيه بالدليل، قال الله، قال الرسول، ما يريد ولا يقبل منك شيئا، إنما ما كان متمسك بالآباء. وهذا كثير من العوام من يتمسك بهذا الأصل، أنهم على حق بتمسكهم بما كان آباؤهم يفعلون. فإذا نصحته وبينت له قال الآباء أجدادنا كانوا يعملون؟ أجدادنا هل كانوا على غير صواب؟ هل أجدادنا؟ فهؤلاء معرضون، فهذا التقليد حرام، لا يجوز لأحد أن يقلد الآباء ولا الأجداد، بل واجب عليه اتباع الكتاب والسنة. وهذا الذي نراه الآن هو أكثر العوام عليه، أكثر العوام عليه. التقليد الثاني المحرم هو تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل، لأنه يأخذ بقوله. التقليد المحرم الثاني أن يأتي رجل ويأخذ العلم ممن ليس أهلا له، رأى إمام مسجد مثلا أو خطيبا أو رأى إنسان ينصح أو رآه طويل العمامة واللحية أو رآه بهيئة تدل على أنه ماذا؟ على أنه صاحب علم، فظنه أنه صاحب علم ولم يعلم أن هذا ليس له علم، فأتى وأخذ قوله أو أخذ بقوله دون الرجوع إلى أهل العلم. يا أخي هل سألت أحدا من أهل العلم؟ لا، سأل واحد من أحد الرعية من أفراد المصلين، فهذا تقليد حرام، لا يجوز لك هذا، تأخذ من هب ودرج، العبرة بالعلم وليس بالمظاهر. التقليد الثالث المحرم التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. قال الإمام أحمد: عجبت إلى قوم يسمعون الإسناد وصحته أو يقرؤون الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول سفيان وغيره. معنى ذلك أنه إذا تبين لك الحق وتبين لك المحجة فالواجب عليك أن تتبع الدليل. هل يجوز لك البقاء على هذا التقليد؟ لا، لا يجوز لك البقاء على هذا التقليد، هذا حرام، بل الواجب عليك اتباع الدليل. قال ابن عباس: يوشك، أو قال سيهلكون، سيهلكون، أقول لهم قال الله قال رسوله ويقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه في قصة حدثت في حج المتمتع، هل يجوز له أن يتمتع أم يجب عليه التمتع؟ وهو أن يأتي بعمرة ثم يتحلل إلى الحج. فقالوا كأن القوم الذين ناقشوا ابن عباس قالوا لا بأس بالإفراد، أي أنه يفرد. فقال لهم: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فأخشى عليكم الهلاك. وجاء بلفظ أيضا: سيهلكون، سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا المقلد لا يجوز أن يقلد إذا تبين له الدليل، إذا تبين له الدليل. فقول الإمام أحمد: عجبت إلى قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى قول فلان، إلى قول فلان، هنا حرام، ما يجوز، لا يجوز لك ذلك، لأنك قد بينت لك المحجة. فهذا هو التحريم، التقليد المحرم، التقليد المحرم. طيب، ما الذي يسوغ فيه الاجتهاد والتقليد؟ عفوا، ما الذي يسوغ فيه التقليد؟ يعني متى يتأتى لنا أن نأخذ بالتقليد؟ واضح الآن. وبعضهم يقال أو يقولون هذا ليس بتقليد. الجواب: لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب وسنة، يرجع إليها من كتاب وسنة. الإمام الشافعي سئل في مسألة في الحج ما عنده دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي، فماذا قال؟ قال: وأقول قول عطاء، بقول عطاء، أقول بقول عطاء، عطاء بن أبي رباح، لأنه كان أعلم الناس بالمناسك. فأرجع المسألة إلى من؟ إلى قول عطاء. لماذا؟ لأنه ليس دليل في المسألة. وقال بعض العلماء: إذا لم تكن هناك أدلة إلا آثار عن الصحابة فأخذ بها آخذ، فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا أن يأخذ الآخذ من الصحابة، من الصحابة. وهذا لا يسمى تقليدا. أما ما ذكرناه من يقلد تقليدا أعمى أو بينت له الحجة وهو لا يقبل هذا القول، هذا محرم، لا يجوز تقليده، لا يجوز تقليده. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون. فلا يجوز لكم أن تتبع إلا ما جاء فيه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن يا أخوان؟ فهذا هو الواجب علينا في مسائل التقليد، أنك لا يجوز لك أن تقلد عالما بعينه، إنما تأخذ بالدليل. ولو كان هذا القول قال به جماعة من العلم فعليك أن تكون متمسك بما قالوه أو بفهم سلف هذه الأمة، فلا حرج من هذا. فقول المؤلف: فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، يعني رجل زل عن الطريق وهو لا يريد الخير، أي اجتهد فلكنه أخطأ. كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه، فهذا لا يقتدى بزلته، لا يجوز لك أن تقتدي بزلته. وقد ذكرنا ذلك، كيف عرفنا؟ أنه لما علم أنه زل علمنا أنه لا ينبغي لنا أن نقلده أو نتبع قوله أو نتبع قوله، فلا يجوز لنا، فلا يقتدى بزلته، فإنه هالك. قوله فإنه هالك ليس على إطلاقه، ليس كل من زل على الطريق يعتبر هالكا، يعتبر هالكا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فقول المؤلف فإنه هالك ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، وإنما رجل زل على الطريق وهو لا يريد إلا الخير، لكنه ما عرف أين طريق الخير الذي يذهب إليه، أين طريق الخير الذي لا يذهب إليه. فالواجب على الرجل المتبع للكتاب والسنة أن يعرف أن طريق الاستدلال هو الكتاب والسنة، أن طريق الاستدلال هو الكتاب والسنة، وليس بآراء الرجال ولا بأفهامهم ولا أيضا بالعاطفة ولا أيضا بالحماسات ولا غير ذلك. واضح؟ قال: وآخر، أي الرجل الآخر الذي زل عن الطريق، عاند الحق، وعاند أي كابر عن الحق، عناد من العناد أي كابر عن الحق، وخالف من كان قبله من المتقين، يعني زل عن الطريق بسبب ماذا؟ بسبب عناده، أي أنه رد الحق، رد الحق. قال: فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، ضال مضل. فالذي يخالف الطريق وهو يعلم أن الطريق الحق هذه لكنها خالفها، فهذا رجل ضال ورجل مضل. وقول المؤلف شيطان مأخوذ من شطنة وهو الخروج، ويجوز أن يلقب المرء الضال، الرجل الضال بشيطان؟ الجواب نعم. قال ابن بطال: ويجوز أيضا أن يطلق الشيطان على الرجل الذي تخالف أفعاله، تخالف أفعاله، ومن أيضا ومن ضل الناس أو من أضل الناس، استدلالا بحديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم بين يدي فليقاتله، فإن أبى فليقاتله، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان، فإنه شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. قوله فإنه شيطان قالوا لأن أفعاله تخالف أفعال الصالحين، فكان من جملة الشيطان. وقيل أن أفعاله أفعال شيطان ليست هي بذاتها، وقيل أنه مع قرينه، أنه مع قرينه. شاهدنا أنه قال شيطان، أنه قال شيطان. فكلمة شيطان إذا أطلقت على رجل لا يدل ذلك على كفره أو أنه كافر، ولكن ما معنى شيطان؟ مأخوذ من شطنة. ما معنى شطنة؟ شطنة أي خرج، أي خرج عن كما يقال عن الجادة، أو خرج عن المعرفة، أو خرج عن يعني سير، أنت تسير خرج عن، يعني مثال ذلك لما قيل لسفيان بن ثوري أين عبد الرحمن فينا بمن يذاكرني، فأتى عبد الرحمن بن مهدي يذاكره الحديث، فجلس يسرد له سردا، فقال له كيف هذا، أي كيف رأيته؟ قال أتيتني بشيطان، ما أتيتني ببشر، أتيتني بشيطان لم تأتني ببشر. ما معنى هذا؟ أي أنه على خلاف العادة، على خلاف العادة، أتيتني بشيطان، أتيتني بشيطان. قال شيطان مريد مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم، فالذي يشدد في قول أو ينبري لقول يجب عليك أن ترد هذا القول وهذا الخطأ، ولماذا؟ حتى لا يغتر الناس بهذا، حتى لا يغتر الناس بهذا. فأما ردك للخطأ ليس معنى ذلك أنه لا يخطأ، هذا خطأ، هذا لا يجوز لأحد أن يقول فلان لا يخطأ، بل كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ، لكن الخطأ يعالج بالتي ولا يعالج بالخطأ، ولا يعالج بالخطأ، فيرد الخطأ بالخطأ، لا، إنما يرد الخطأ بالصواب، ولا يتجاوز في رده، لا يتجاوز في رده، لا تأخذه الحمية في رده أو الكراهية المسبقة في رده، وإنما يرد ردا يقربه إلى الله تبارك وتعالى. لما؟ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، لأنك إذا ما بينت الطريق سيغتر الناس في هذا ويقعون في الأخطاء، وكما قيل لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، وأيضا لولا كتب الجرح والتعديل لما عرفنا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، لما عرفنا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. نعم. قال واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. من قال أن الدين ناقص هذا كافر، من قال أن الدين ناقص هذا كافر، لا يجوز لأحد أن يقول هذا. لما؟ لأنه كذب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأنه يكذب الله عز وجل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل، ليس هناك من يكمله، ولا يجوز لأحد أن يخترع عبادة أو يأتي بقول أو يأتي برأي وهو يخالف الكتاب والسنة ولم يكن عليه سلف هذه الأمة، ويقول ما بقي إلا هذا نذكره. فهذه البدع التي انتشرت في بلاد المسلمين وبين أوساط المسلمين كلها تدل على ضلال أصحابها. لما؟ لأنهم يكذبون برسالة النبي، ثانيا كأنهم يضلون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما عرفوهم هذا الخير، ويقولون أن هذا الدين كأنه ناقص، فيلزم من قولهم أن الدين ناقص، فأتوا لنا بالموالد والاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية، والاحتفال أيضا بليلة النصف من شعبان، وأيضا صلاة الرغائب، وهلم جرة، ويجوز إحداث عبادة، كذا يقولون الصوفية، يجوز إحداث عبادة إذا كانت خير تقربك إلى الله، وهذا يخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يحدث عبادة إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي. فانتبه من هذه الإغراءات التي يأتي بها أعداء السنة. قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، والمقصود القياس المذموم الذي يعارض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هناك قياس صحيح، وهذا مجاله في فن أصول الفقه. قال ولا يضرب لها الأمثال. نعم، كما جاء من حديث أبي هريرة أنه قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. يعني إذا جاءك النص حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الواجب عليك؟ الإيمان به أول شيء، ثانيا التصديق، ثالثا العمل به. انظر، هذا هو الواجب على المتبع، أن يؤمن أنه وحي من الله وأنه لا ينطق عن الهوى، أن يصدق أي ما قاله النبي صدق. ثالثا العمل، أن يعمل بمقتضى هذا الدليل، أن يعمل بمقتضى هذا الدليل. ولا يجوز له القياس الفاسد، كان يقول أرأيت هذا الزمان لا يصلح فيه ما قلته، هذا رأي فاسد. أرأيت إن كان كذا، أرأيت أن نسكت على هذا الباطل، كل هذه الآراء القياسات التي ذمها الشرع، هذا المقصود بالقياس المذموم. أو يضرب لها الأمثال، كأن يأتي بأمثال غير مراد الأدلة، غير مراد بالأدلة. واضح الآن؟ سمعت مقولة لبعضهم قال عند حديث، وانظروا يا أخوان إلى الهوى، السفر قطعة من عذاب، قال معنى ذلك أنه قطعة من جهنم، يعني السفر قطعة من جهنم. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من عذاب. كيف هذا؟ قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي في نار جهنم. فاستنبط بهذا، فأي استنباط هذا يا هذا؟ خالفت الآثار والناس بهذا الاستنباط، وهذا واحد حركي يعني حماسي ممن يشار إليه يقول هذا الكلام، السفر قطعة من عذاب أي قطعة من جهنم، قطعة من جهنم. فيضربون الأمثال بأدلة لا توافقهم على ذلك، لا توافقهم على ذلك. وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا لإنك لعلي عظيم، أي أن علي عظيم. انظر كيف يحرفون الآيات. وهكذا فيضربون الأمثال، أي يأتون بأمثال لا توافق الدليل الذي يقصدون به. واضح الآن؟ فما هو الواجب عليك تجاه الدليل؟ الإيمان، التصديق، العمل. قال ولا تتبع فيها الأهواء، أي لا تنظر إلى الرخص، تتبع الأهواء. وكما قال الإمام أحمد وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وأيضا يجب عليك أن تصدق، فلا تقول لماذا وكيف، لماذا وكيف، لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لماذا أمرنا بإعفاء اللحية وحلق العانة كما يقول بعضهم، لماذا أمرنا بنتف الآباط ولم يأمرنا بنتف الحواجب، لماذا؟ لا تقل هذا، بل واجب عليك الاتباع، وهذا فتح باب شر لك يا عبد الله. فإنك إذا أدخلت نفسك لماذا وهذا، فقد تنجر إلى الوقوع في مستنقعات أهل الأهواء والبدع وأهل الرخص والشبه. فما هو الواجب عليك؟ التصديق. ما هو الواجب عليك؟ التصديق، ولا تقول كيف ولا شرح ولا يقال لما وأيضا كيف. قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم، لأنه جاءت أحاديث وردت في الدم، أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. الجدال والمراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا القسم الذي فيه الانتصار وتجهيل الخصم والفرح بالخطأ، هذا مذموم وهو الذي كرهه السلف. أناقش فلانا فيناقشني، أفرح بزلته وخطأه وأريد إفحامه، وكلنا يريد أن ينتصر على الثاني، هذا مذموم، وهذا الذي ذمه السلف وليس من أصول أهل السنة. وكما حذرنا مرارا أن ما يفعله تلك المواجهات الوجه الآخر هذا ليس من ديننا، ولو أصاب صاحبها السنة، ولو أصاب صاحبها السنة فإن هذا ليس من عقيدتنا. القسم الثاني أن ترتفع الشبهة عن بعضهم، أي عنده شبهة، عنده شبهة، فيراد بالجدال والمراء رفع الشبهة عنه، رفع الشبهة عنه، هذا لا بأس به، وهذا لم يذمه السلف ولم تأتي الأحاديث بذمه. لماذا؟ حتى يرتفع ما التبس عنهم، كما فعل ابن عباس مع الخوارج، كما فعل ابن عباس مع الخوارج، كان عندهم شبهات فرفع عنهم هذه الشبهات. واضح؟ القسم الثالث أن يجادله بطرح الدليل وسرد الأدلة، كان يبين له يقول ما حكم المسألة فيها كذا، حرام، ما الدليل، يبدأ يسرد له الدليل، فطرح المسألة مع دليلها هذا أيضا ليس بمذموم بل ممدوح، كما قال ربنا عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، فتعرض له الأدلة حتى تبين له أن هذا خطأ أو أن هذا صواب. واضح الآن؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.